إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا يدور حول القاعدة الخامسة من القواعد التي جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خاتمة للأصل الأول. وهذه القاعدة كما سبق مدارها على هذا الأصل الذي تفرد به أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمبحث الصفات، وكذلك بمباحث ما غاب عنا من الغيب ومن أمور استأثر الله عز وجل بها. وهذه القاعدة هي أننا نعلم هذه الأمور من جهة ولا نعلمها من جهة أخرى. أما الجهة التي نعلمها فهي جهة المعنى، ولذلك كان هذا العلم محكما لا اشتباه فيه، أعني العلم بالمعنى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وأمر الله عز وجل بتدبره، ولا أصدق حديثا من الله ولا أحسن قولا من الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله عز وجل كتابه بأنه هدى للناس وبينات. والجهة الأخرى التي غابت عنا واستأثر الله عز وجل بها هي جهة الكيف، ولذا الكيف يعتبر من المتشابه ومما استأثر الله عز وجل به، لأننا لم نرى الله تبارك وتعالى ولم نرى مثيلا له، ولم يأتنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيفية صفات الباري تبارك وتعالى ولا كيفية ما غاب عنا. وقد ذكرنا الأدلة الكثيرة على ذلك، على علمنا بمعاني الصفات ومعاني ما ورد من أمور الدار الآخرة، وعلى جهلنا بكيفية ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتمم هذه القاعدة وهو يتكلم عن المحكم والمتشابه، وأذكر في ذلك الآية التي صارت محنة لأهل الكلام، أعني الآية السابعة من سورة آل عمران. قال: وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها الإحكام والتشابه، وليس هذا الإحكام والتشابه هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة الزمر، لأن التشابه المذكور هناك يراد به أن الآيات يشبه بعضها بعضا في إحكامها وفي فصلها وفي بيانها وفي عدم اختلافها، وأما الإحكام هاهنا فهو الذي يقابل التشابه، فالإحكام هو البين الواضح بنفسه، والمتشابه هو الذي يحتاج في بيانه لأن يرد إلى هذا الإحكام أو إلى هذا المحكم. أهل الضلالة ماذا قالوا؟ قالوا هذه الآية، أعني قول الله تعالى وأخر متشابهات، يدخل فيها ما يتعلق بصفات الباري تبارك وتعالى، وهذا يعني أننا إما أن نفوض الكيف والمعنى، لأن هذه الصفات هي من قبيل المتشابه الكلي الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، واحتجوا بوقف جمهور السلف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا الوقف هو قول جمهور السلف. ومنهم فريق آخر قالوا الآيات، أعني الآيات التي تتعلق بالصفات، تدخل في الآيات المتشابهات، لكن الله تبارك وتعالى وكل علمها لأهل العلم، فهي متشابهة لكن الراسخين في العلم يستطيعون تأويلها، فقالوا فيها بغير علم وأولوها وحرفوها عن مراد الله تبارك وتعالى. وأما أهل السنة والجماعة فلهم قولان في هذه الآية، منهم من قال بالوقف وهذا قول جمهورهم كما ذكرنا، ومنهم من قال بالوصل يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله، ولا خلاف بين القولين، لا خلاف تضاد بين القولين، وإنما هو من اختلاف التنوع كما سنرى في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول وجمهور سلف الأمة وخالفها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه. إذن القول الأول في هذه الآية أن الوقف على الاسم الأحسن، الاسم الأحسن الذي هو الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وسيأتي أن المراد بالتأويل هاهنا مآل الشيء وحقيقته وكنهه وكيفيته، فهذا لا يعلم حقيقته ولا يعلم كنهه إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي استأثر بعلمه وإن كنا نعلم معنى ذلك. إذن الوقف على الاسم الأحسن الله، إذا وقفنا على هذا الاسم فالمراد بالتأويل هاهنا ماذا؟ مآل الشيء وحقيقته وكيفيته. قال وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها. الحمد لله. قال رحمه الله وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. هذا الأثر الذي ذكره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو أثر ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا، ولذا أحسن شيخ الإسلام لما قال وروي عن ابن عباس، وهذه صيغة تضعيف وتمريض، وإن كان معناه صحيحا. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هاهنا ليبين لنا أن الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى منه ثلاثة أوجه يعرفها الناس، وهذه المعرفة إنما تقع حسب طبيعة المفسر. الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى هو على ثلاثة أوجه، وهذه الأوجه يعرفها الناس، وهذه المعرفة تزيد أو تقل بحسب طبيعة الناظر والمتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. وهناك وجه لا يعلمه إلا الله، هناك وجه لا يعلمه إلا الله. إذن هذا هو السبب الأول في ذكر هذا الأثر. طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني صدق ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق من أن الله عز وجل قد حض على تدبر كتابه وفهم معناه، وأنه كلام عربي يفهم، وإلا كان ككلام الأعاجم. لأن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر أن التفسير منه ما تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء أو تعلمه العلماء، دل ذلك على معرفتهم بمعاني كلام الله تبارك وتعالى. فهذا الأثر يعضد ويؤيد الأدلة التي سبقت من الكتاب التي ذكرناها. طيب نأتي إلى هذا الأثر. يقول ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها. أراد رحمه الله ورضي الله عنه بذلك المعاني اللغوية التي نزل بها القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ففي القرآن كلام يعرفه كل العرب، من ذلك السماء والأرض والماء والشجر وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في كتابه، فهذا كل عربي يعرف معناه. فهذا النوع تعرفه العرب من كلامها، أي هو دارج في كلامها، لا يحتاج إلى إعمال عقل ولا استنباط. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، أراد به المعاني الشرعية التي يتعلق بها التكليف من الأمر والنهي، وأراد أن هذا يجب تعلمه على كل أحد، ولذا قال لا يعذر أحد بجهالته، ككيفية الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، وكحرمة الزنا والربا والسرقة. فهذا لا يعذر أحد بجهالته، لابد أن يستفرغ وسعه في طلبه وفي تعلمه. قال: وتفسير تعلمه العلماء، وأراد به دقائق المسائل وتفاصيل الأحكام التي لا يستطيع الواحد أن يصل إليها إلا عن طريق الاجتهاد والنظر والتدبر والتأمل، وهذا لا يكون لكل أحد، وإنما هذا لمن آتاه الله عز وجل بسطة من العلم أو في العلم. يعني عندنا مسائل واضحة جلية في أمور الصلاة، هذه لا يعذر أحد بعدم معرفتها، كفروض الوضوء وأركان الصلاة وغير ذلك. هناك أمور أخرى تعتبر من الدقائق، وهذه التي يعلمها العلماء في سائر أبواب الشريعة. قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله، تفسير لا يعلمه إلا الله، أراد بذلك ماذا؟ ما استأثر الله عز وجل به من كيفيات لصفاته ولأمور غابت عنا، أخبرنا الله عز وجل بها فنحن نعلم معناها ونكل معرفة كيفيتها وكنهها إلى الله تبارك وتعالى، نكل معرفة كيفيتها وكنهها إلى الله تبارك وتعالى. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب ماذا أعد الله عز وجل لعباد الصالحين؟ أعد لهم جنة، وذكر بعض صفات هذه الجنة وما فيها من نعيم وشجر وثمار وغير ذلك، لكن ما في الجنة أو ما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء فقط، أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأثر يؤيد ما سبق ذكره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو العلم بهذه الأمور من وجه والجهل بها من وجه آخر. العلم بها من جهة المعنى، والجهل بها من جهة الكيف. قال: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. طيب إذا قال مجاهد وغيره هذا الكلام، ماذا يريد بالتأويل ها هنا؟ يريد المعنى الآخر، لأن التأويل الوارد في لسان السلف والوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على معنيين لا ثالث لهما. المعنى الأول وهو مآل الشيء وحقيقته وكنهه، والمعنى الآخر وهو ماذا؟ التفسير والبيان كما سيأتي من نقل عن أئمة التفسير كالطبري إذا قال: واختلف أهل التأويل في ذلك، أراد أهل التفسير والبيان. قال: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. طيب هذا الأثر النفيس من كلام مجاهد رحمه الله يدل على ماذا؟ يدل على أن السلف فسروا كل ما ورد في كتاب الله، ولم يقولوا في حرف واحد ولا آية واحدة، لم يقولوا هذه لا يعلم معناها إلا الله. تكلموا في كل آية وفي كل حتى الحروف المقطعة، حروف تكلموا فيها وذكروا لها معنى ومغزى كما ذكر أهل العلم. وهذا يدل على أن المعنى معلوم، وهذا خلاف مذهب المعطلة والمفوضة، وأن الكيف هو المجهول، وهو مما استأثر الله عز وجل بعلمه. قال الزركشي رحمه الله في قول ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، قال: هذا تقسيم صحيح. وثبت أيضا عن ابن مسعود حيث قرأ: إن حقيقة تأويله إلا عن الله. إن حقيقة تأويله، إن ها هنا بمعنى ما، إن ها هنا نافية بمعنى ما، إن حقيقة تأويله إلا عن الله، يعني ما حقيقة تأويله إلا عن الله، يعني المآل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم قال رحمه الله: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، يعني القول بأن التأويل هو مآل الشيء وعاقبته ومرجعه، وأن التأويل هو التفسير والبيان، لا فرق، لا منافاة بين القولين عند التحقيق. فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات، يعني يقال التأويل لغة واصطلاحا، اصطلاحا يعني هذا مما اصطلح عليه العلماء. فالعلماء إذا أطلقوا لفظة التأويل فهم يصطلحون على معان ثلاثة، قد يريدون بالتأويل ماذا؟ تفسير البيان، وقد يريدون به مآل الشيء وحقيقته، وقد يريدون بذلك المعنى الشائع عند المتأخرين وهو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة، كما سيأتي بيان ذلك. ما المعنى الأول من هذه المعاني الثلاثة؟ قال أحدها بدأ بالأخير لأن هذا هو الذي سبب كل هذه الإشكالات في صفات الباري تبارك وتعالى عند المتأخرين. قال أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدأ بالمعنى الثالث من معاني التأويل، وهو ماذا؟ صرف اللفظ، يعني صرف معنى اللفظ، أردها هنا صرف معنى اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. فعندنا الآن معنى ظاهر بين راجح، ومع ذلك هذا المعنى يصرف إلى المعنى المرجوح، لكن هذا لا يكون هكذا ابتداء، وإنما لابد من وجود شروط معينة حتى يصح. ولذا هذا النوع من التأويل قسمه العلماء إلى محمود ومذموم وإلى حق وباطل، فإذا توفرت الشروط كان هذا التأويل تأويلا صحيحا مستقيما يقول به كفة أهل العلم، كفة أهل العلم. وإن لم تتوفر هذه الشروط كان نوعا من العبث واللعب. طيب ما هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم؟ يشترط لذلك شروط أربعة، يشترط لذلك شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون اللفظ المراد تأويله محتملا للمعنى المؤول لغة أو شرعا أو في عرف التخاطب، أن يكون اللفظ المراد تأويله محتملا للمعنى، يعني لماذا أول المعطلة صفة اليد بمعنى القدرة أو النعمة؟ لأنها تحتمل ذلك في لغة العرب، تحتمل ذلك في لغة العرب، لفلان يد علي يعني نعمة علي، واضح؟ فهذه تحتمل في لغة العرب. إذن الشرط الأول أن يكون اللفظ المراد تأويله محتملا للمعنى المؤول لغة أو شرعا، يعني لما تقول مثلا رأيت اليوم أسدا يخطب، يعني هذا معروف في لغة العرب. طب حمارا يخطب وأردت بذلك الشجاعة، هل يصح؟ لا يصح، لا يصح، واضح؟ طيب أو في عرف التخاطب، يعني هذا مما تعرف عليه. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون في السياق قرينة مانعة من التأويل، ألا يكون في سياق الكلام قرينة مانعة من التأويل، لأن العرب كما سبق وقلنا لم تتكلم بالمفردات وإنما تكلمت بالتراكيب، فكلامها يفهم من سياقه ولا يفهم بالنظر إلى اللفظة بمعزل عن سياقها. فمن شروط صحة التأويل ألا يكون في السياق قرينة مانعة من التأويل، كمثل ماذا؟ المعتزلة لما جاءوا إلى آية القيامة، آية النظر إلى وجه الله الكريم التي قال الله عز وجل فيها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة هنا بمعنى منتظرة، المعتزلة قالوا منتظرة. طب هذا تأويل ولا ليس تأويلا؟ هذا تأويل، هذا تأويل. طيب النظر يأتي بمعنى الانتظار في لغة العرب؟ نعم، أيوة يأتي بمعنى الانتظار في انظرونا نقتبس من نوركم، يعني واضح. فتأتي بمعنى ماذا؟ النظر يأتي بمعنى الانتظار، لكن هنا في السياق قرينة تمنع من هذا التأويل. ما القرينة؟ أن النظر ها هنا عدي بحرف الجر إلى، عدي بحرف الجر إلى، واضح؟ فإذا عدي النظر بحرف الجر إلى فلا يحتمل إلا نظر العينين، لا يحتمل إلا نظر الوجه، خاصة أن الله عز وجل في نفس سياق الآية أسند النظر إلى الوجه، أسند النظر إلى الوجه، قال النظرة إلى الوجه، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو أسند النظر إلى الوجه. طيب مثال آخر، قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ماذا قالت المعطلة؟ استولى. طيب القرينة المانعة أن العرب لا تعرف في لسانها استوى بمعنى استولى، فهذه قرينة مانعة. طيب قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، طيب هل اليد تأتي في لسان العرب بمعنى النعمة أو القدرة؟ نعم، لكن ها هنا قرينة تمنع من ذلك، وهي ماذا؟ تثنية. التثنية، ليس لله عز وجل قدرتان فقط ولا نعمة فقط، فالتثنية هذه تنفي المجاز وتمنعه. فهذا هو الشرط الثاني، ألا يكون في السياق قرينة مانعة من التأويل. طيب الشرط الثالث، قال رحمه الله ها هنا عندكم في الشرح، قال وجود دليل أو قرينة معينة لإرادة المتكلم المعنى المؤول من اللفظ، يعني لابد أن توجد قرينة، لابد أن توجد قرينة تدل على ذلك، كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والشرط الرابع أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى منه، فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة كان التأويل صحيحا ممدوحا، وإلا كان فاسدا. طيب أذكر مثالا على هذا النوع من التأويل الصحيح، قال قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقوله وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وغيرها من الآيات التي ورد فيها نسبة النسيان إلى الله سبحانه وتعالى. طيب النسيان ماذا يراد به؟ الذهول عن الشيء والغفلة عنه. طيب لما أراد الله، لما قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، كما قلنا المعنى الراجح للنسيان إذا أطلق أنه ماذا؟ الذهول والغفلة. طيب هل هذا مراد ها هنا؟ ليس مرادا ها هنا، وإنما نسوا الله فتركهم، نسوا أمر الله ونهيه فتركهم، لم يؤمنوا به فتركهم ربنا تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن النسيان هو الترك، النسيان ها هنا هو الترك، وقد دل الدليل على امتناع النسيان على الله كما في قوله تعالى وما كان ربك نسيا. إذن القرينة التي حملت على هذا التأويل قرينة ماذا؟ قرينة لفظية، قرينة لفظية وردت في آية أخرى منفصلة، هي قرينة منفصلة، وهي قول الله تعالى وما كان ربك نسيا، وقوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. وهناك قرينة أخرى وهي أن النسيان بمعنى السهو والغفلة من صفات النقص لا من صفات الكمال، والله عز وجل منزه عن كل عيب ونقص، ولذا يجب أن يصرف ذلك عنه سبحانه وتعالى. قال فلذلك جاز حمل الآية على ذلك المعنى، لذلك جاز حمل الآية على ذلك المعنى. إذن النسيان وهنا ليس بمعنى الغفلة والسهو، إنما هو بمعنى الترك، وهذا معروف كذلك في لغة العرب، هذا معروف في لغة العرب. نعم، المقابلة اللفظية، نسوا الله. نعم، أحسنت يا شيخ محمد، كذلك المقابلة اللفظية كما يقول الشيخ محمد. النسيان الذي هو الغفلة والسهو هذا مما عفى الله عز وجل عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، قال قد فعلت. إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره، وإن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليك، هذا مما عفى الله عز وجل عنه. فلو كان هذا هو المراد هاهنا لما أخذهم الله عز وجل بذلك أو أخذهم بذلك، وإنما أراد بالنسيان هاهنا ماذا؟ ترك الأمر والنهي، ترك الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، فوقع الأمر على جهة المقابلة جزاكم الله خيرا. ولذا هذه الصفات هل يطلق القول فيها يعني يقال من صفات الله النسيان؟ لا يقال ذلك، وإنما ينسى الله عز وجل من نسي أمره، بمعنى ماذا؟ بمعنى يتركه ويخذله ولا يكون بجانبه سبحانه سبحانه وتعالى. فهذا من الصفات التي لا تذكر إلا على سبيل المقابلة. طيب إن تخلفت الشروط صار التأويل فاسدا، صار التأويل فاسدا كتأويل الاستواء بالاستيلاء وتأويل اليدين بالنعمة أو القدرة وتأويل العين بالرعاية والحفظ دون إثبات العين لله تبارك وتعالى. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع التأويل. ماذا يراد به؟ صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة. القرينة هذه لابد أن تكون قرينة صحيحة، لابد ليس هناك ما يعارضها، ليس هناك ما يعارضها. طيب قد يقول أهل التأويل والتعطيل عندنا قرينة، عندنا قرينة، ما هذه القرينة؟ يقولون القرينة العقلية أن الله لا يشبه أحدا سبحانه وتعالى، وأننا لو أثبتنا هذه الصفات الخبرية من اليد والعين وغير ذلك لاستلزم ذلك التجسيم. فنرد عليهم بما ذكرنا من أن التجسيم لفظ مجمل، ومن أن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، وذكر ذلك صفات عنه سبحانه وتعالى. ولم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم عند قراءة لهذه الآيات التي هي آيات الصفات، لم يذكر عند كل موضع فيها قول الله تعالى ليس كمثله شيء، كما تقولون هذه قرينة لفظية، ثم إنكم تقتصرون على هذه القرينة على جزء من الآية دون بقية الآية، وهو قول الله تعالى وهو السميع البصير، فهذا فيه إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. طيب النوع الثاني، قال الثاني يعني المعنى الثاني من معاني التأويل أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، هكذا يقول ابن جرير رحمه الله، واختلف علماء التأويل، أو يقول وتأويل هذه الآية على قولين أو على ثلاثة. ماذا أراد بالتأويلها هنا؟ تفسير والبيان، بيان المعنى. قال ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني هذا يكفيك، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره، يعني معرفة المعنى، وهذا برده إلى المحكم، ولم يرد به معرفة الحقيقة والمآل، فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. ويدخل في ذلك أيضا يعني في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل. ويدخل في ذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عباس لما قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال أنا ممن يعلم تأويله، يعني يعلم تفسيره. هذا هو المعنى الثاني. قال الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذن هذا هو المعنى الثاني، أن التأويل بمعنى الرجوع، بمعنى الرجوع، لأن كلمة التأويل مأخوذة من الأول يعني الرجوع، رجوع الأمر إلى حقيقته. طيب هذه المعاني أيها يصح أن يكون لغة وأيها يصح أن يكون اصطلاحا اصطلح عليه العلماء؟ تفسير التأويل بمعنى الحقيقة هذا يصح لغة، يصح لغة، ولذا من الخطأ البين الذي وقع فيه بعض أئمة اللغة لما صنفوا المعاجم أنهم لما ذكروا التأويل فسروه بالمعنى المتأخر، فسروه بالمعنى المتأخر، فهذا غلط، والذي حملهم على ذلك الاعتقاد، لأن هذا لا يعرف في لغة العرب، أن التأويل في لغة العرب بمعنى صرف المعنى الظاهر أو الراجح إلى المرجوح لقرين، هذا لا تعرفه العرب في كلامها في لغتها، وإنما هو من اصطلاح المتأخرين. وأما التأويل بمعنى التفسير والبيان أو الرجوع أو الحقيقة التي يقول إليها الكلام فهذا معروف في لغة العرب. طيب يقول الله عز وجل هل ينظرون، يعني هل ينظر المشركون إلا تأويله، هل ينظرونها هنا، خلي بالك النظرها هنا عدي بنفسه، ماذا يراد به؟ الانتظار، ماذا يراد به؟ الانتظار، واضح؟ يعني سيرون هذا الذي جحدوه من الإيمان باليوم الآخر وما فيه من نعيم أو عذاب، هل ينتظرون إلا تأويله، يعني أن تظهر حقيقته يوم يأتي تأويله، يعني حقيقة الشيء تظهر ومآله يظهر، يقول الذين نسوه من قبل، يعني غفلوا عنه وتركوه ولم يؤمنوا به، يقول حينئذ يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق، لكن لا ينفعهم هذا الإقرار إذا ظهر لهم حقيقة كل شيء يوم القيامة. فتأويل الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو وجودها في الخارج وتحقق وقوعها على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جاء ذلك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأويل الطلب تنفيذه. إذن عندنا نوعان من التأويل، تأويل الخبر وتأويل الطلب اللي هو الأمر والنهي. تأويل الخبر يراد به ماذا؟ وقوعه، أن يقع هذا الخبر، كما قال موسى لإخوته هذا تأويل رؤيا يوسف، أنا أقول موسى كما قال يوسف عليه السلام لإخوته هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي، ده بعد أن ظهرت الرؤيا في الواقع، يعني هذه حقيقة الرؤيا ظهرت وخرجت من حيز الرؤيا إلى حيز الوقوع والوجدان. إذن تأويل الخبر وقوعه. طيب وتأويل الطلب تنفيذه وامتثاله. ولذا لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ده تأويل الإيه؟ الطلب الأمر، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك وده طلب، فتأويله ماذا؟ تنفيذه. تأويله تنفيذه. فيقول فتأويل ما في، نعم، قول عائشة، قول عائشة، نعم، لا، هذه قاعدة، هذه قاعدة ينبغي أن تمتثلها، وهي أنه إذا جاءك الخبر فأنت تعلم معناه، وأما تأويله الذي وقعه فهذا لا يعلم حقيقته إلا الله، وتصدق أنه واقع لا محالة كما سيذكر في أمور المعاد. وإذا جاءك الطلب من الله تبارك وتعالى من أمر أو نهي فتأويله ماذا؟ امتثاله وتنفيذه. قال فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام لما سجد أبواه وإخوته، طبعا السجود ها هنا سجود تحية وليس سجود عبادة، وكان ذلك جائزا في شريعتهم، في شريعة يوسف وأبيه، ولذلك خروا له سجدا. وأما هذا فليس بجائز في شريعتنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال يوسف عليه السلام يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني لما وقع جعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، جعل عين ما وجد في الخارج يوسف عليه السلام هو تأويل الرؤيا التي رآها من قبل، فلما تحققت في الخارج كان هذا هو التأويل. طيب، قال الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثل ما جاء فيه من أمر، يعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفر. قال وقول سفيان بن عيينة رحمه الله السنة هي تأويل الأمر والنهي، إذا جاء التأويل مع الأمر والنهي فالمراد به الامتثال، المراد به الامتثال، فلا يكون المرء على السنة إلا إذا امتثل الأمر والنهي. قال فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. كلام، كلام العرب، كل كلام العرب إذا فتشته لن تجده يخرج عن الخبر والإنشاء، كلام إما أن يكون خبرا أو الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء لا يحتمل افعل أو لا تفعل، واضح؟ فتأويل الأمر إنما يكون بامتثاله، وتأويل الخبر إنما يكون بتصديقه ووقوعه، ويكون هو نفس الموجود المخبر عنه، نفس الموجود المخبر، المخبر عنه. طيب، أي هذين المعنيين جرى ذكره في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، عندنا ذكرنا الآن التأويل على معاني ثلاثة، ها، تفسير والبيان وحقيقة الشيء، هذا تعرفه تأويل، تعرفه السلف، واضح؟ طيب، وأي ذلك وقع في لسان المتأخرين؟ صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى، إلى المعنى المرجوح، لكن لابد من قرينة، لابد من قرينة. قال ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره، أبو عبيدة هذا من أئمة اللغة رحمه الله، قال ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. عندنا الآن مسألة مهمة. أهل اللغة إذا تكلموا في تفسير لفظة فإنهم يتناولونها من جهة اللغة، من جهة اللغة. ونحن نعلم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب، بعض ألفاظ اللغة الشرع زاد في معانيها، ولذا لا يكتفى بأخذها من لغة العرب فقط، وإنما لابد من النظر إلى مراد الشرع. طب مراد الشرع هذا يعرفه العلماء بالسنة والحديث والفقهاء أم يعرفه أهل اللغة؟ يعني مثلا الصلاة في لغة العرب بمعنى ماذا؟ دعاء. الصيام بمعنى الإمساك، ماشي؟ في اللغة. الزكاة بمعنى طهارة، واضح؟ والنمو. الحج بمعنى القصد. هذا هو الذي تعرفه العرب ويعرفه من؟ أهل اللغة. طيب، إذا أردنا معرفة حدود هذه الأشياء في الشرع، من أعلم بذلك؟ الفقهاء. من أعلم ذلك؟ الفقهاء. لماذا؟ لأن الشرع زاد في هذه الألفاظ، زاد على معانيها اللغوية. في الصلاة تعبد لله تبارك وتعالى بأقوال وأفعالها مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة الحج، قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص لأداء شعائر مخصوصة على هيئة مخصوصة إلى غير ذلك. فهذا هو الذي أراده أبو عبيد بقول الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، ولذا عندنا الحقائق ثلاثة. خلي بالك لأن هذه المسألة مهمة. الحقائق ثلاثة: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. حقائق ثلاثة: لغوية وعرفية وشرعية. طيب، أي هذه الحقائق الثلاثة يقدم؟ الشرعية، ثم ماذا؟ العرفية، ثم اللغوية. هذا الترتيب الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. واضح؟ اللفظ محمول على الشرعي، ثم بعد ذلك العرفي، فاللغوي. طيب، لماذا تقدم الحقيقة الشرعية على غيرها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات لا اللغويات، وكذا كذا جاء للعرب. فالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان ماذا؟ الشرعيات. العرب تعرف إن الصلاة بمعنى الدعاء، وتعرف إن الزكاة بمعنى النمو، لكن لا تعرف وتعرف إن الكفر بمعنى التغطية، لكن لا تعرف المعاني الشرعية لهذه الألفاظ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها. ولذا لماذا قلنا أن الوضوء من لحوم الإبل واجب، وليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل أو من أكل لحم جزور فليتوضأ، ليس المراد مطلق النظافة، لأن النبي جاء لبيان الشرعيات. لما قال توضأوا إذن هذا يحمل على الوضوء الشرعي المعروف في الشرع. طيب، إن لم نجد حدا لهذه اللفظة من جهة الشرع، ننتقل إلى العرف. ننتقل إلى ماذا؟ عاشروهن بالمعروف. طب الشرع بين الحد ما بينش الحد؟ إذا ما تعرف عليه الناس، مما لا يخالف الشرع. طيب، إن لم نجد حدا في العرف لذلك، انتقلنا إلى اللغة. إلى اللغة. هذا هو الترتيب الصحيح. فيقول رحمه الله هنا: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. طيب، يقول الأصمعي، طبعا وهو من أئمة اللغة، من أهل السنة، وممن أخذ اللغة عن الشافعي رحمه الله، يقول: في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء يقول: أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله، يعني يغطي بالثوب الجسد كله، ولا يرفع منه جانبا ولا يخرج منه يده. هذا قول أهل اللغة. يبقى اشتمال الصماء، صماء يعني لا منفذ فيها، خلاص أنت تحط الثياب على جسدك كله لا يظهر شيء من جسدك ولا تستطيع أن تخرج يدا ولا غير ذلك، هذا هو المعروف في لغة العرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك. قال أبو عبيد يقول رحمه الله: والفقهاء يقولون أن يشتمل بثوب واحد، أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، يعني لا لابس سروال تحت ولا إزار ولا أي شيء، هو سروال ثياب واحد فقط زي ملاية كده هتلف جسمك كله بهذا الثياب، أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه على منكبيه فيبدو منه فرجه، تنكشف العورة. إذن هذا هو سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. فالفقهاء أعلموا بالتأويل في هذا، الفقهاء أعلموا بالتأويل في هذا، فهذا هو علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكشف العورة. وذكرنا أمثلة على ذلك، الحد اللغوي لهذه الأمور التي ذكرناها والحد الشرعي، يقدم الحد الشرعي على الحد اللغوي. قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى عن نفسه به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به تعالى عن الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. إذن هذا هو التأويل بالمعنى الثاني، تأويل ما أخبر الله عز وجل عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات أن هذه الأسماء والصفات لها حقائق فتأويلها هو حقيقتها، لكن هذه الحقيقة نعرفها من جهة المعنى ونجهلها من جهة الكيف. وكذلك الأمر الذي يتعلق بالوعد والوعيد وبالجنة والنار وبالدار الآخرة فتأويله هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. قال: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه، المحكم الذي هو المعنى، المحكم الذي هو المعنى، ونؤمن بمتشابهه الذي هو نكل المتشابه إلى الله تبارك وتعالى، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها، يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. إذن المعرفة من جهة المعنى، المعنى واحد، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، إذن من جهة اللفظ والمعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته، يعني في الكيف كحقيقته، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. يعني إذا قال الله عز وجل في صفة طعام أهل الجنة: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإحنا عندنا فاكهة ولحم، لكن ليست الفاكهة كالفاكهة ولا اللحم، إنما الشبه في الاسم واللفظ فقط. قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، أنهار وعندنا أنهار، لكن ليست الأنهار كالأنهار ولا اللبن كاللبن ولا العسل كالعسل، كما ذكر الله تبارك وتعالى. فالشبه ها هنا في اللفظ والمعنى وليس في الخصائص والكيفيات. ثم ذكر بعد ذلك فائدة الإخبار عن الغيب بالأسماء المعلومة، وذكر مسألة القدر المشترك والقدر الفارق، فهذه نرجئها إن شاء الله للدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.